لبس الجلابية ووجه الطاقية ولبس الجلابية ووجه الطاقية وقاعد يعاتب فيني لبس الجلابية ووجه الطاقية لبس الجلابية ووجه الطاقية لبس الجلابية ووجه الطاقية وقاعد يعاتب فيني ملا عتاب ويا حبيبي ملا عتاب يا عيني ملا عتاب ويا حبيبي ملا عتاب على كلمة يفتح باب وعلى كلمة يسكر باب وفتح لي كتاب اللوم ونجاني في الكتاب غيرت قلبه قوي قوي غيرت قلبه قوي لبس الجلابية وعوجه الطاقية قال لي ودبل عيني ما عدت من يمي قال لي ودبل عيني ما عدت من يمي وتقل قال لي ليه بالغير بتهتمي من اللي سلمت عليه قلت له بين عمي غيرت قلبه قوي قوي غيرت قلبه قوي لبس الجلابية وعوجه الطاقية لبس الجلابية وعوجه الطاقية لبس الجلابية وعوجه الطاقية لعب يعتب فيا ولا تفرح في الأخطار قلت له لا تحصار لا تفرح في الأخطار في كلامي المعتور شاف اللي انهار وتعودنا على طول لواحد منا يغار غيرت قلبه قوي قوي غيرت قلبه قوي لبس الجلابية وعوجه الطاقية لبس الجلابية وعوجه الطاقية لبس الجلابية وعوجه الطاقية وقاعد يعاتب فيا لبس الجلابية ووجه الطاقية لبس الجلابية ووجه الطاقية ولبس الجلابية هو وجه الطاقية قاعد يعاتب فيا قاعد يعاتب فيا